إما أن يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقول ماذا هو ماذا؟ هو مؤمن ناقص الإيمان. وطبعا هذا هو الحق الذي تؤيده يعني الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمعتزلة والخوارج يعني غلوا والمرجئة جفوا. المرجئة جفوا، قال لا يضر مع الإيمان ذنب. والخوارج يقولون ماذا؟ يكفر المسلم بكل ذنب، يكفر المسلم بكل ذنب. نعم. يقول الشارح رحمه الله: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة، ويذكرنا أنه ماذا يقول بالإقرار باللسان وتصديق ماذا بالجنان، ويذكروا الطحاوي في عقيدته، ممن تقد على الطحاوي يعني قوله أن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، وانتقد الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة. نعم. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من الإرجاء الأول ذكره هو الغلو في الإرجاء، هو الغلو. أما الإرجاء الذي يسمى إرجاء الفقهاء فهو إرجاء خفيف، شيء من ليس من أنواع الغلو، شيء أنهم يقولون أن ما لا يضر مع الإيمان ذنب ولا تنفع مع الكفر طاعة، لا يقولها هؤلاء. هذا الكلام الأول والغلاة. أما إرجاء الفقهاء فهو إرجاء خفيف. نعم. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة، وإن كان شيخ الإسلام يقول بأن الخلاف بين الجمهور والأحناف في القضية هو خلاف لفظي، خلاف ماذا؟ خلاف لفظي، وإلا أبو حنيفة يقر بأن مرتكب كبيرة يستحق ماذا؟ يستحق العذاب. نعم. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجه منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. نعم. إذا الخلاف لفظي كما ذكر شيخ الإسلام. نعم. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم وأما الوعيدية من هم؟ قلنا خوارج والمعتزلة. فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، هذا على مذهبهم في إنفاذ الوعيد. المذهب المعتزلة من أصولهم ماذا؟ إنفاذ الوعيد، عندهم من أصولهم التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم ماذا؟ منزلة بين منزلتين. خمسة أصول عند المعتزلة هي أصول الإيمان عند أهل السنة. أهل السنة عندهم أصول بهم كم؟ ستة. وصول الإيمان من هؤلاء كم؟ هي خمسة، وشرحها لعلمائهم القاضي عبد الجبار عن شرح الأصول الخمسة، عنده كتاب يشرح فيها الأصول الخمسة للمعتزلة وكلها باطلة. فمرادهم بالتوحيد ونفي الصفات، ونفي ماذا؟ نفي الصفات. ومرادهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمور بالسيف. ومرادهم بإنفاذ الوعيد هو ما ورد به، ومرادهم بالعدل هو ما ورد في باب القدر، وهكذا يعني كما يعني واحد كلمة كان يقولها الشيخ ربيع يعني على سيرة قطب، قال هو كوكتيل من البدع، طناشين البدع. جمعنا وجمعنا وجمعنا وجمعنا هالرفض هالإرجاء هالتجهم هالكذا اجمع أمور كلها خارجية كلش اجمعش هكذا. هؤلاء القوم جهنية القوم لو صفات معطلة في باب أفعال الله هم ماذا؟ هم جبرية. في باب الإيمان تلقاهم يعني عندهم غلو يعني الإرجاء وهكذا. نعم. وأما الواعدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في غير التائب في غير ماذا؟ فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب، لأن التائب تغفر ماذا؟ تغفر ذنوب. في الآية في غير ماذا؟ في غير التائب، فهي رد عليه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث أمين صريح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن هؤلاء لا، لم ينفون الشفاعة. نعم. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين مجيبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما دلت عليه الآية السابقة. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. نعم. إذن كانت المسائل الإيمان والأحكام، طبعا المراد بمسائل في باب أسماء الإيمان والدين، المراد بالأسماء هنا يعني نقول مسلم كافر فاسق، هذا وقع في النزاع بين أهل السنة والفرق المخالفة كالمعتزلة والمرجئة والخوارج، وقع نزاع بينهم في هل يسمى هذا مسلم، يسمى مؤمن، يسمى كافر. كذلك في باب أحكام، الأحكام طبعا المراد بها في الدنيا والآخرة. الآخرة مثلا هل حكمه يوم القيامة هو الخلود في النار أم ليس كذلك؟ وفي الدنيا هل يحكم بكفره أم لا يحكم بكفره؟ وإذا حكم بكفره طبعا تترتب عليه أحكام ماذا؟ أحكام الردة وهكذا. فهذه الأمور كانت من أول ما ظهرت في يعني التاريخ الإسلامي بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر يعني الخوارج في زمن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا قاتلهم يعني علي رضي الله تبارك وتعالى، وهكذا ظهر الرافضة كما سيأتي معنا في زمن علي رضي الله عنه، وفرق أخرى ظهرت بعد ذلك. نعم. وقوله والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة، طبعا الحرورية سموا حرورية نسبة إلى قرية حرورة، قرية حرورة كانت قرية من الكوفة بالعراق، استوطنها يعني الخوارج حين خرجوا على علي رضي الله عنه، استوطنوا هذه المنطقة.

ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. وأنا على يدي بورس. هذا بورس يعني هو يهودي لكنه دخل في النصرانية كي يفسد عليهم. وفعلا أفسد عليهم يعني دينه الذي فعله يعني. يعني بورس هذا مع النصرانية فعلوا عبد الله بن سبأ يعني مع المسلم أنه دخل وزعم أنه ماذا من شيعة علي فأظهر الإسلام وأظهر التنسك والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذلك اللي تمكن من أغراضه الفاسدة فسعى في فتنة عثمان رضي الله عنه وقتله كذلك والذي كان متسببا في قتل عثمان ثم لما ذهب إلى الكوفة يعني أظهر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه فدعا في علي أنه ماذا أنه إله يعبد ماذا من دون الله تبارك وتعالى فسمع علي بذلك رضي الله عنه فطالبه فهربني هذا الرجل ولكن علي رضي الله عنه حرق أتباعه الذين ادعوا فيه ماذا؟ ادعوا فيه الألوهية. نعم. وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم وروي عنه في ذلك قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. نعم. إذن الخوارج سموا خوارج لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له فارقوا علي رضي الله تعالى عنه وجاءت فيهم نصوص كثيرة يعني ذكر الإمام مسلم من عشرة أوجه من عشرة الأحاديث جاءت مدته في الرافضة وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار كلاب أهل النار وحث على قتلهم لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتال عاد وثمود فحث على قتلهم صلى الله عليه وسلم وكان يقول تمر قمارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق كان يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم كان يقول أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة فهؤلاء أحاديث جاءت كثيرة في ذكر يعني الخوارج. نعم. قوله وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك. نعم. إذا الخوارج والرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طرفي نقيض. الرافضة غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وغلوا في أهل بيته. وكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان ومن والاهم والخوارج ماذا فعلوا يعني خرجوا على علي إذن الرافضة يعني غلوا في علي رضي الله تعالى عنه بل وكفر من قاتل عليا رضي الله تبارك وتعالى حتى قال القول المعروف لا ولاء إلا ببراء قولا كان من شعورنا لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من عمر وأبي بكر. إذا أردت أن تكون مواليا لعلي فلا بد من أن تتبرأ من أبي بكر الصديق ومن عمر. الخوارج ماذا فعلوا؟ وكذلك على طرف المنقي الخوارج كفروا علي وكفروا عثمان ومن والاهما، كل من والى عليا كفره من الخوارج. لكن أهل السنة هم ماذا؟ هم وسط. فقولهم يعني في الصحابة وسط لم يغلو كغلو الرافضة، لم يغلو كغلو الرافضة، ولم يجفو كجفاء من؟ كجفاء الخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم رضي الله تعالى عنهم، وعرفوا لهم فضلهم وأنزلوهم المنازل التي تليق به. هذا هو واني مذهبهم. نعم. وقوله: وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والرافضة في الأول يعني في البداية كانوا يسمون بالشيعة، كانوا يسمون ماذا؟ بالشيعة، يقولون الشيعة علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكونوا يتسمون بالرافضة في ذاك الوقت. وسموا بالرافضة عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن الحسين طلب منه الشيعة يعني أن لا يتولى يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فترحم عليه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فترحم عليهما فرفضه القوم، فقال: رفضتموني فسموا ماذا؟ سموا رافضة. سموا ماذا؟ رافضة. ومن هنا بدأت من هذه التسمية عليهم وأطلقها عليهم من السلف، وإلا في الأول كانوا يسموا ماذا؟ بالشيعة. والآن الرافضة الآن في زمننا هم طبعا يعني كما تعلمون هم طوائف عدة، ومن طوائفهم المسمى مسمت بالرافضة الإمامية أو الاثني عشر كلها بحال أو الجعفرية بحال. إذا الرافضة اللي كنا في زماننا إما أن تكون جعفرية وهي نفس الإمامية وهي نفس الاثنى عشرية، وهي اللي كنا في إيران وفي السعودية وكنا في الإمارات وفي الكويت وفي العراق، فهؤلاء من روافض يتسمون ماذا؟ يتسمون الشيعة، لأن هؤلاء يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بضعة عشر صحابيا لم يكفرهم، بعض من آل البيت وبعضهم من غيرهم، لكن غالي الصحابة عندهم ماذا؟ كفار. هذا ما تنطق به ماذا؟ تنطق به مراجعهم. في المراجع الشيعية الآن في زمننا الرافضية هي يعني في ضمنها تكثير ماذا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير في باب الصحابة، أما في أمور أخرى فعندهم طوام في القرآن الكريم وغيرها من الأمور، لكن نتكلم عن غير في باب ماذا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كاين الزيدية في اليمن لكنهم أخف منهم، الزيدية في اليمن أخف منهم في باب الصحابة، هم يتردون على الصحابة لكن عندهم موقف من معاوية ومن والى معاوية، عندهم موقف من هذا. أما باقي الصحابة كالصديق وعمر وعثمان فإنهم يتردون عن الجميع، فهم أحسن حالا من الإمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا،

أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحد كأنه بندقة في يد أحدنا. أفلا بندقة تعرف البندقة بس بندقة اسمه بندقة خردلة. كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا أفلا يجوز. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه بمعنى كبندقة، ورد عن ابن عباس حيث قال ما السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، السماوات السبع أراضي السبع وما فيهن إلا كخردلة في يد أحدكم. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه من خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه، بل يجب يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته. إذن علوه سبحانه وتعالى علو ذات، ومعيته هي معية علم سبحانه وتعالى. علو ماذا علو؟ علو ذات. سبق أن ذكرنا أن العلو كم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر له سبحانه وتعالى. لكن يعني سياق الكلام الذي تكلموا في شيخ الإسلام مراد به ماذا؟ علو علو ذات. علو ماذا؟ ذات. وإذا قال ابن أبي زيد القيرواني استوى على العرش بماذا؟ في ذاته، لكن علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا يعني الآية التي سبق أن ذكرها شيخ الإسلام يعني قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بذاته سبحانه وتعالى، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما وهو ماذا معكم أينما كنتم. فختم ماذا بالمعية بمعية ماذا معية علم إحاطة وعلم يعني بما يقع يعني في هذا العالم. نعم. واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك. وقد نومي إلي أن بعض الشباب في الحي الحسني ينشر مقالة خبيثة في هذا الموضوع وينسبها لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الله معنا بذاته، إن الله معنا بذاته، وهي مقالة شنيعة. مقالة ماذا؟ شنيعة نسبت زورا وبهتانا لشيخ الإسلام، بل ألزقوها بالشيخ ابن عثيمين وغير ذلك، وهذا كلام باطل. هذا كلام باطل. الشيخ الإسلام يقال أن الله يعني استوى على عرشه لكن علمه في كل مكان. هذا هو الذي يعني عليه السلف الأمة. غير أن سنكون كالحلولية، سنكون ماذا؟ كالحلولية الذي قال إن الله حل في خلقه في كل مكان. نعم. من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من حلولية كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. نعم. إذا نتوقف إن شاء الله تعالى هنا، وغدا سيكون عندنا الدرس إن شاء الله، سيكون عندنا الدرس غدا وبعده، وبه نختم إن شاء الله التعليق على هذا الكتاب العظيم إن شاء الله، لأنه بقيت لنا نحاول أن نبدأ الكتاب في حصتين إن شاء الله، سيكون عندنا الدرس غدا و وبعده إن شاء الله تعالى أقول ما سمعتم وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله.